نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله القاعدة الثالثة، هذه القاعدة الثالثة من القواعد الأربعة التي ذكرها المصنف، وهذا قاعدة عظيمة، وهو أنه لا فرق بين أنواع الشرك، فمن وقع في أي نوع من أنواع الشرك فإنه يكفر بذلك الشرك ويستتاب، فإن لم يتب للمسلمين أن يقاتلوهم. ذلك قال القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الشجر والحجر، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. قال وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، فمن أتى بأي نوع من أنواع الكفر يقاتل. ومن أنواع الكفر التي أتى بها الكفار الكفر بالبعث، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال سبحانه وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما من ذلك من العلم إنهم إلا يظنون. ومن أنواع الكفر الكفر بالرسالات، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، يعني النبوة، يعني وضع، يعني ادعاء بأن لله ولدا، فأمر الله فأخبر الله بكفره، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. وقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ومن رضي غير حكم الله أخبر الله عز وجل بأنه كافر، ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالكفر أنواع، من وقع في شيء منه، النبي عليه الصلاة والسلام قاتل من ظهر منه أي نوع من أنواع الكفر، كأن المصنف يقول لك إن الكفر، إن الشرك ليس خاصا بعبادة الأصنام كما تدعون، كما يفعل كفار قريش، وأن قبور الصالحين ودعوتهم من دون الله ليس من أنواع الشرك. المصنف قال لك لا، أي نوع من أنواع الشرك؟ دعوة الأصنام أو دعوة الأنبياء أو الملائكة أو الأنبياء أو الشرع، كلها كفر. فهذا هو مقصود المصنف، إن إذا قيل لك لماذا أورد المصنف هذه القاعدة تقول لأن الكفار في عصره يقولون إن الشرك هو فقط عبادة الأصنام كما كان كفار قريش يفعلونه، والمصنف قال لا، حتى عبادة الأنبياء والأولياء والأشجار والأحجار كذلك كفر. لذلك قال قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين أحد منهم، قاتل الجميع، كل من عبد غير الله. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم كل كافر حتى لا تكون فتنة، هو يكون الدين كله لله. ثم بعد ذلك بدأ يذكر أدلة كل عبادة من دون الله. قال فدليل الشمس والقمر ومن آيات، يعني الذين يعبدون الشمس والقمر، ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فدل على أن السجود للشمس والقمر شرك. قال ودليل الملائكة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، وهذا الدليل يصلح الملائكة ويصلح الأنبياء كذلك. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني معبودين من دون الله، وإنما الرسل يأمرون عبادة الله وحده. قال سبحانه واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، لا، جميع الرسل تأمر بعبادة الله وحده. قال ودليل الأنبياء وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. وهذا الدليل أيضا يصلح لعبادة الصالحين، لماذا؟ لأن أم عيسى امرأة صالحة. وهنا وإذ قال الله لعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، فلا نبي ولا صالح عبد من دون الله. قال ودليل الأشجار ودليل الصالحين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك محذورا فمن عبدهم من دون الله فهو الشرك. فإذا كان الصالحون يخافون من الله فهم مخلوقون مربوبون. واضح؟ قال ودليل الأشجار والأحجار أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وحديث أبي واقد. الآيات دليل على عبادة الأحجار، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ثلاثة أصنام من حجارة، هذا دليل الأحجار. ودليل الأشجار حديث أبي واقد الليثي، أنهم وحديث أبي واقد الليثي أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث أنه مر على قوم لهم أنه مر على قوم لهم سدرة يعكفون عندها وينقون بها أسلحتهم، يعكفون عندها يطيلون المكث عندها وينطون بها أسلحتهم يعلقون السلاح عليها للبركة، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط يعني اجعل لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا للبركة وكذلك الملابس ونحو ذلك البركة. قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يصنعون. باطل يعني عبادتهم باطل من دون الله. نعم. فإذا كان كذلك فإنه لا فرق بين نوع من أنواع الشرك في وجوب المقاتلة والتوبة إلى الله عز وجل منه. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.